سبحان ربي لم يلد لكن خلق سبحانه خلق ابن آدم من علق هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه سبحان من خلق العباد وطورا وأحاط بالكون الفسيح مدبرا أنت العزيز السرمدي وأنت نور للعوالم كلها قد نورا ولك الجلال يا رب ملكت أرواح الورى سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه اطلب بطاعته رضاه فإنه لم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه حمدت من لم يجد بالصبر إلاه وبالرضا والقضى لي قدر الله وقلت لنفسي قولا ليس تأباه يا نفس صبرا على ما قدر الله وسلمي تسلمي فالحاكم الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزع عنا فإن الصانع الله وإذا بليت فسب بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من سند فحسبك الله في كل لك الله أبشر أخي رحمة الغفار واسعة دنيا وأخرى لمن تقواه صادقة لا تشري دنيا بأخرى فهي راحلة وإن أصابتك بالأزمان حادثة فكن بقلب سليم حسبي الله أصلي وأسلم على خير الكمال وخير الجمال حضرة النبي المصطفى الصادق الوعد الأمين وعلى أصحابه الغر الميامين الموحدين بالله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد البشرية كلها حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة المؤمنون وفي هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما لهذه الأم الراحلة التي رحلت عن دنيا ربنا تبارك وتعالى وتوجهت إلى السماوات العلى بقدرة من يقول للشيء كن فيكون ومنذ لحظات قليلة حضر في هذا العزاء أعلام من أعلام رواد القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي حضر علم من أعلام التلاوة واتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي فضيلة القاري الشيخ محمد نصر الطاروطي القاري والمقيم بطاروط بمحافظة الشرقية كما يحضر أيضا معنا من بداية هذا المحفل وهذا العزاء أستاذنا ومعلمنا وخريجين مدرسة الشيخ السيد متولي عبد العالم فضيلة القاري الشيخ عبد الحميد البسيوني وكما تشرفنا أيضا في هذا العزاء أستاذنا أستاذ القرآن أستاذنا فضيلة القاري الشيخ عثمان عبد المعز فرج كما يسعدنا ويشرفنا أيضا يحضر معنا أعلام من أعلام القرآن الكريم فضيلة القاري الشيخ محمد المهدي شرف الدين ويحضر أيضا معنا مبتهل كروانات المبتهلين وقارئ ومبتهل الشيخ محمد ربيع مبتهل بالإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية وكل أستاذ القراء الذين جاءوا مشاركة أستاذنا الإعلامي أحمد الليسي. أخوة الإيمان، هيا بنا لكي نسمع العيون وتنشرح الصدور ويتجلى الطبع على القلوب، كما نسعد أيضا أستاذنا أستاذ حازم الطاروطي مدير العام للبرامج الدينية بالتلفزيون المصري، كما سعدتنا أيضا أن نسعد بإحدى الكاميرات الذهبية لإدارة والمهندس محمد عادل الشحات صاحب صرح كبير في منتدى التلاوات الذهبية بالإنترنت. وكما يسعدنا أيضا أن تكون معنا إحدى الموجات الصوتية وصاحبها المهندس وفيق شحتو مهندس مكبرات الصوت في هذا العزاء. أخوة الإيمان، هيا بنا لكي نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام التلاوة أحد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القاري الشيخ عبد السميع محمود القارئ بمصر والعالم الإسلامي. الربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي والحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وما وما

صدق الله.